بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بسم الله الرحمن Thank you.

وكفى بربك وكيلا ربكم ربكم ربكم الذي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من